يعني عندك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك وكتاب الله بين يديك، فدع الله تبارك وتعالى واقرأه واستمتع بقراءة الكتاب والسنة وبالصلاة وبالصوم وبالصدقة كما فعل الأولون من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعون لهم بإحسان. افعل الذي فعلوا، ما أمرت أنت بأن تتمسح بها وإلا أن تسجد لها، ولا أن هذا لو كان فعلا حقيقة فكيف وهو كذب. ودخل رجل على الخليفة المهدي العباسي من بني العباس رحمه الله رحمة واسعة الذي جدد بناء الحرمين في زمنه، فهذا دخل عليه واحد وقال له أظنه الخليفة المهدي، فادعى قال عندي شيء من نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يكذب يبي دراهم يبي فلوس. فجاء فعلا وقال له الخليفة جاء بارك الله فيك جزاك الله خير، راح وأعطاه مالا جزيل. قال له الوزير أنت صدقت هذا؟ قال له لا أنا أعرف منك بهذا، هذا الرجل لو خرج فيما بعد وقال أنا جئت بنعل النبي صلى الله عليه وسلم نعلين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما قبلها، الخليفة ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الإسلام كما يفعله بعض الناس من الدجالين من القبورية، يأتي ويقول هؤلاء ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وش الدليل ما يحبون؟ ما يحتفلون به ولا يستغيثون به ولا يطوفون به. يقول رحنا المدينة ما رأينا الناس يطوفون به ولا يتمسحون بقبره. فعد هذا هو الميزان للإسلام، ما عد الاتباع يا شيخ، اتباع الكتاب والسنة والعمل بها، ويرقص ويهز ويسوي اللي هو يبي في الموالد، لكن إذا بغيت في صلاة الفجر ما تلقاه يا شيخ ولا لا، إذا أردت في الصلوات إذا أردت في التعبد في الصوم ما تلقاه. الدين ليس شعارات، الدين عمل. وجاهدوا في الله، ها ما هو مجاهدين؟ لا، حق جهاده أمرك باستفراغ الجهد والزيادة عليه أن تكون في قمة الاجتهاد حتى تكون في قمة الأولياء والصالحين الذين لهم سلسلة إلى أن يرث الله الأرض ما عليها. ما هو تأتي بالدجل واللعب والعبث تظن أن هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. افعل كما فعل الصحابة والتابعون جزاك الله خير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك رحمه الله في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير رحمه الله بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: أفرأيتم اللات والعزى، أنه قال: لا، عندنا أنا عندي مثلك الحقيقة، اللات والعزى، ولا هي اللات والعزى، قراءتها هكذا لأن مجاهد يقرأها هكذا وابن عباس يقرأها هكذا. وهي رواية من القراء؟ ها، من من القراء يقرأها؟ كتلاتي طل في الدرة اللي هو رويس عن يعقوب، هذه قراءة رويس، قراءة عشرية، كتلاتي طل. طيب، أفرأيتم اللات والعزى، في فرق بين اللات واللات؟ ها، في فرق. اللات بالتشديد التاء من اللت، وهو صناعة الطعام لهم، يصنعون الطعام، كان رجل يصنع الطعام للحاج فبنوا هذا الصنم يعني كالمثال له، يعبدونه من دون الله. أفرأيتم اللات والعزى، وإذا قلنا اللات والعزى فيكون اللات مأخوذ من الإله كما قال ابن عباس، أليس كذلك؟ ولهذا وقف عليه الكسائي عندنا في السبعة، الله الكسائي من السبعة يقف عليه أفرأيتم الله بالهاء كذا، فيكون من لفظ الجلالة، الله سموا اللات من الإله والعزيز العزة من العزيز، ظاهر هذا بيأتينا أثر ابن عباس فيما بعد. نعم، لكن عندكم تصححوا النسخة أفرأيتم اللات والعزة.